بسم الله الرحمن الرحيم. قصص فكاهية الأطفال، المجموعة الثالثة، مادة ورسوم شوقي حسن، قصة الغراب في ورطة. ظنت الجرادة الصغيرة إنها تستطيع أن تسبح كالضفدعة، فقفزت إلى النهر، ولحسن حظها إنها وقعت فوق ورقة يابسة عائمة فوق ماء النهر. رأى ذلك غراب أسود كان يقف فوق غصن شجرة ينظر إلى النهر، وكان جائعا، فقال: سألتهمها في الحيط. كانت الورقة تسير فوق سطح الماء كالقارب، وعليها الجرادة الصغيرة التي راحت تنظر يمينا ويسارا باحثة عن مخرج لها. انقض الغراب على الجرادة وأمسكها بمنقاره وطار بها عاليا. فسألته الجرادة وهي ترتجف من الخوف: ماذا ستفعل بي؟ قال الغراب: سأأكلك. قالت الجرادة الصغيرة: أرجوك قبل أن تأكلني أن تفعل في معروفا، أريد أن أرى أمي قبل أن أموت. قال الغراب: يجب أن تعلمي إني لا أشفق على الحشرات، ومع ذلك فسأسمح لك برؤية أمك للحظات فقط. طار الغراب بالجرادة الصغيرة نحو الحقل، فرأى الجرادة الأم تقفز باحثة عن ابنتها هنا وهناك. اقترب الغراب منها ووضع ابنتها أمامها، ففرحت الجرادة عندما رأت ابنتها أمامها، فأخذتها ومضت بها نحو البيت. قال لها الغراب في غضب: قفي، إلى أين تأخذينها؟ إنها لي. قالت الجرادة: هذه ابنتي وهي لي أنا. قال الغراب: بل هي لي أنا، فأنا الذي اصطدتها. لما على صياحهم استيقظ الثعلب من نومه في ظل الشجرة وهتف بهم: ما هذه الضوضاء؟ اذهبا وتشاجرا بعيدا. قالت الجرادة: أيها الثعلب الصديق، ليتك تحل لنا هذه المشكلة، فهذا الغراب يدعي إن ابنتي ملك له. قال الثعلب وهو يتسائب: وكيف ذلك؟ قال الغراب: نعم، هذه الجرادة ملك لي، فأنا وجدتها في النهر. فوسب الثعلب على الغراب وأمسكه في يده. قال الثعلب: وأنت أيها الغراب ملك لي، لأني وجدتك هنا في الحقل. وضغط عليه بأظافره وقال: أما زلت تريد الجرادة؟ قال الغراب: لا أريد شيئا، أريد فقط أن أعود إلى الشجرة. أطلق الثعلب سراح الغراب فطار مسرعا نحو الشجرة، وعادت الجرادة وابنتها إلى بيتهما. كنا مع قصص فكاهية للأطفال، المجموعة الثالثة، وقصة الغراب في ورطة.